الحمد لله الذي كان وما زال ولم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم وبارك على مبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا مجلس من مجالس مذاكرة مصطلح الحديث ومن كتاب الإمام العلامة الشافعي الحافظ ابن حجر رحمنا الله وإياه، نزهة النظر بشرح نخبة الفكر. خلاصة ما مضى في مجلس مضى أن الحافظ ابن حجر، وأرجو التركيز، خلاصة ما مر عن الحافظ ابن حجر ما يلي: قسم الأخبار إلى قسمين، أخبار متواترة، وعرف المتواتر هو ما رواه جمع غفير يستحيل تواطؤهم معه على الكذب من أول الإسناد إلى منتهاه إلى آخره وفي جميع الطبقات، ويكون مستندهم الحس وإلى آحاد. وقسم الآحاد إلى ثلاثة أقسام: مشهور، عزيز، غريب. ثم عرف المشهور بما له طرق أكثر من اثنين، والعزيز بما رواه اثنان، والغريب ما رواه واحد. عرف الحافظ ابن حجر المتواتر برواية جمع غفير يستحيل تواطؤهم معه على الكذب، وعرف الآحاد بتقسيمه إلى ثلاثة أقسام: فالمشهور وهو ما رواه عدد أكثر من اثنين، وعزيز ما رواه اثنان، وغريب ما رواه راو واحد. ثم بين إفادة كل، فقال: أما المتواتر فيفيد العلم الضروري الذي يقع للإنسان ضرورة، كقولنا الواحد نصف الاثنين. وأما أخبار الآحاد فبين أن أخبار الآحاد العلماء فيها على مذهبين: المذهب الأول قال إنها تفيد الظن للعلم، والمذهب الثاني قال إن أخبار الآحاد مشهورة وعزيزة وغريبة تفيد العلم النظري. والمراد بالعلم النظري هو الذي يتحقق للإنسان بعد النظر والتدبر والتأمل. وزدت قولا ثالثا وهو مذهب الإمام أحمد ونصره ابن تيمية وابن القيم، أن أخبار الآحاد تفيد العلم مطلقا وللجميع يقيد، سواء لمن يقول إنها تفيد العلم النظري أو تفيد العلم مطلقا، يقيد باحتفاف القرائن بها، أي بأخبار الآحاد. أريد واحد يعيد لي هذا المعتصر والمختصر أو يعيد أكثره. ها، تفضل. جمع غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب، القسم الثاني أخبار الآحاد، وهي إيش المشهور؟ اثنين. والعزيز والغريب ما رواه واحد. أقول أرضى بما دون ذلك. أي طيب، يعني نوع من المجاذبة في السؤالات. ما الذي يفيده المتواتر وما الذي يفيده الآحاد وما مذاهب العلماء في الآحاد؟ قبل أن نشرع في جديد لا بد أن نثبت القديم، فالقصد ليس هو السرد والعرض، فما نحن في معرض عرض، ولكن القصد هو التثبت والثبات والثبوت والحفظ. واحفظ فكل حافظ إمام. ما الذي يدل عليه المتواتر وما الذي يدل عليه الآحاد وما الراجح من ذلك؟ نعم فضل. المتواتر يفيد العلم القطعي أو الضروري، والآحاد مذهب الأول يفيد العلم، المذهب الثاني يفيد الظن، القول الثالث للإمام أحمد أنه يفيد العلم مطلقا، يفيد العلم مطلقا. طيب، ثم ذكر أن العلماء القائلين بأن أخبار الآحاد، هذه خلاصة ثانية، العلماء القائلون بأن أخبار الآحاد تفيد العلم، قيد الحافظ ابن حجر كلامهم بما إذا احتفت بها القرائن، وذكر أولى تلكم القرائن، وسيأتي ذكره لقرينتين. القرينة الأولى هذا مضى، وإنما أنا ألخص ثم بعد ذلك أثبتكم. القرينة الأولى إخراج الحديث في الصحيحين، هذا يجعل الحديث يرتقي حتى يقال يفيد العلم لإخراج البخاري ومسلم له في صحيحيهما. ما الأدلة على تقديم أخبار البخاري ومسلم في الصحيحين وجعل أحاديثهما أولى القرائن التي تجعل أحاديثهما تقترب من إفادة العلم؟ ثلاثة قرائن. القرينة الأولى إمامة البخاري ومسلم في علم الحديث، هذا يتعلق بعلمهما رحمهم الله. القرينة الثانية في أحاديث كتابيهما أنهما تميزا عن بقية من ألف في الحديث عموما وفي الصحيح على وجه الخصوص بامتيازهما وانتقائهما واختيارهما ودقتهما. ثالثا، تلقي الأمة وعلماء الأمة للصحيحين بالقبول، تلقي العلماء والأمة لصحيحيهما بالقبول. قال: وهذا التلقي بالقبول أقوى في الدلالة من كثرة العدد، أقوى في الدلالة من كثرة العدد. سيأتي ذكره للمشهور والمسلسل مما احتف به القرائن من أخبار الآحاد. واحد يعيد لي الخلاصة حتى أثبت الخلاصة في المرحلة الثانية. ذكر ما احتف به القرائن وجعل على رأس ما احتفت به القرائن ما خرج في الصحيحين، وذلك لثلاثة أمور. ها، الأمر الأول، نعم والثاني والثالث الكتاب بين يديك، نسأل الله أن يفتح علينا وعليك. طيب، الآن ننتقل إلى ما وقفنا عليه. يقول، ليش تقول يا ناصر أنت فين وقفنا؟ ها؟ لا، كيف؟ لا، في بما لم يقع فيه التجاذب. طيب، يقول هذا فيما يتعلق بأحاديث الصحيحين، فيما يتعلق بأحاديث الصحيحين غير المنتقدة وبما لم يقع فيه تجاذب بين مدلوليه. هذا الكلام قد يستغل لمن في قلبه دغل للطعن في أحاديث الصحيحين، لكن كما يقال كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. فما يوجد في صحيح البخاري 9000 بالمكرر، وما يوجد في صحيح مسلم 11000 حديث بالمكرر، فينتقد من الكتابين 210. ومن الذي انتقد؟ جاهل لا يدري كوعه من بوعه من كرسوعه، أم الذي انتقد الإمام الدارقطني رحمه الله، الذي كان يقف على طرف بغداد ويقول: أتحدى يا أهل بغداد أن يكذب أحدكم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا حي بين أظهركم، وأنا حي بين أظهركم. هاتوا أمم الأرض كلها ممن ينتسب إلى أمة الدعوة أو الأمة عموما أو مستشرقين من اليهود والنصارى وغيرهم، هاتوهم على طاولة البحث بين أيدينا الملايين من الأحاديث والملايين من الرواة، قواعد وضوابط. ما هو يجلس الشيخ على الكرسي يقول اعمل أو لا تعمل، هيجان فقط، عواطف، عواصف، كلهم يكبرون ويهللون وقد لا يكونون على نصوص ولا ضوابط وقواعد. هذا ما عندنا. هذا 100 نوع من أنواع علوم الحديث، كما قال الحازمي رحمه الله في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: علم الحديث 100 نوع، علم الحديث 100 نوع، لو أفنى طالب العلم عمره في نوع لما بلغ غايته. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لنتقي الله في أنفسنا، لنتقي الله في أنفسنا علماء ومتعلمين، وأن تخشع قلوبنا في لقول ربنا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله ما ضاع شيء، لا من القرآن ولا من السنة. واحد يرفع أصبعه من آخر الصف: مسند بقي بن مخلد ضاع، أكبر مسند في الإسلام مسند بقي بن مخلد. ممكن يجيك واحد مستشرق يهودي أو نصراني يقول: كيف تقول السنة ما ضاعت؟ مسند بقي بن مخلد ضاع، وادعى الأدعياء والمدعون أن نسخة من مسند بقية بن مخلد توجد في مكتبة غليوم بألمانيا، ولكنها دعوة لم يوجد. لكن اصبر رويدا، بقي بن مخلد ذكر سرد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وذكر عدد ما رواه كل صحابي من الأحاديث. فتحنا المسانيد والمعاجم والمشيخات والجوامع والسنن والبرامج والفهارس المسندة، فوجدنا ما ذكر بقي بن مخلد من إحصائيات عددية وأزيد مما ذكر بأضعاف مضاعفة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا تحقيق ووعد رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. طيب، قال هذا فيما لم يقع الانتقاد فيه وهو شيء قليل، وذكرت لكم من قبل قول الحافظ ابن حجر، وقد أفرد هذه المنتقدات في هدي الساري وهو من الكتب التي رضيها رحمه الله، ودافع عن كل حديث حديثا حديثا. وقلت لكم القول في من انتقد على البخاري فيه قول البخاري، قول البخاري رحمه الله، لأن البخاري انتقاه وأبعد المعل، ولأن مسلما رحمه الله يقول عرضت كتابي على أبي زرعة الرازي، عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، فما كان فيه من علة أخرجته، ففي الغالب أخرج ما لا علة له. الآن قال الحافظ ابن حجر: وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته، وما عدا ذلك أي مما خرج في الصحيحين مما لم ينتقد ولم يقع التجاذب بين مدلوليه، فالإجماع عض على الإجماعات هذه التي ينص عليها الحافظ ابن حجر بالنواجذ. قال: فالإجماع حاصل على تسليم صحته، يعني ثبوته، سواء كان صحيحا أو حسنا، لأن التعبير بالصحة يعبر بها المحدثون على معنيين. التعبير بالصحة، المعنى الأول الصحيح على بابته، على بابه، وهو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. ويعبرون بالصحة عن الثبوت، والموطن ها هنا يراد به الثبوت، يعني ثابت سواء كان صحيحا أو حسنا. قال: وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته مما خرج في الصحيحين من غير هذين النوعين المذكورين المستثنيين. يقول: حاصل على تسليم صحته سواء كان صحيحا أم كان حسنا، والنوعان موجودان في الصحيحين. قال: قال: فإن قيل، الآن هذا هو الذي ترجح، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله قد يعرج على مرجوحات ليبين رجحانها، وفي بيان المرجوحات أثناء تقرير الراجحات فوائد من أبرزها. في بيان المرجوحات أثناء تقعيد الراجحات من القواعد والضوابط فوائد من أبرزها: أولا، ليتبين الإنسان الراجح حده وبعده، على حد قول القائل وبضدها تتبين الأشياء، هذا من الأبرز. والأمر الثاني، حتى إذا اعترض سبيلنا من هذه المرجوحات تبينا أن المرجوحات من الواهيات وليست من الراجحات، وتحرر وتقرر الشيء الصحيح والصواب. قال: فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته، أي أن ما خرج في الصحيحين ينقل عن هؤلاء القوم، يقولون إنما خرج في الصحيحين يوجب العمل ولا يوجب القول بصحته. يقول: منعناه ووقع تصحيف في طبعة الدكتور نور الدين العتر إلى لا على صحة معناه، وليس هذا هو المراد، فهو محرف لفظا ومعنا، والصواب ما هو مثبت في جل النسخ الخطية والمطبوعة. فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به، أي ما خرج في الصحيحين مما لم يقع انتقاده ولا التجاذب بين مدلولاته لا على صحته، منعناه، أي هذا ممنوع. لماذا؟ إيش الدليل؟ قال وسند المنع أي دليله ومستنده. لماذا منعنا هذا؟ دليله لأن العلماء قال إنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية. يقول الذين يقولون نحن لا نصح كل الأحاديث في الصحيحين، ولكن اتفاق الأمة أوجب لنا العمل دون التصحيح، فقال هذا ممنوع. قال الحافظ ابن حجر هذا ممنوع. ليه؟ كأني به يقول عملنا بأحاديث الصحيحين يحملنا على القول بثبوت أحاديثهما، لأنه كيف نعمل بشيء غير ثابت؟ فهما متلازمتان، مسألتان متلازمتان، تعمل لأنك تعتقد ثبوته، لكن قد ينقدح في ذهن أحدكم العمل بالحديث الضعيف، قد ينقدح في ذهن أحدكم العمل بالحديث الضعيف لمن يرى العمل بالحديث الضعيف. أقول حتى هذه الفروعية لها ضوابط أربعة مرعية، وممن قررها من المحدثين من علماء الشافعية الحافظ ابن حجر، قال العمل للتحديث يجوز العمل بالضعيف للتحديث بشروط أربعة: ألا يكون شديد الضعف، ألا يعتقد بثبوته حين العمل به، ألا يكون في الأحكام والعقائد، أن يكون له أصل شاهد حتى لا يقع الإنسان في البدعة. إيش معنى أصل شاهد؟ يعني أصل خاص في ذلك العمل الذي تعمله. يعني إخواننا عندما يقولون صلاة الفاتح عندما يقرأها أحدنا مرة أعظم من قراءة القرآن 70 مرة، نقول لهم بدعة ورب الكعبة، ليس له أصل شاهد لا من القرآن ولا من سنة العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. يفرق المسألة الثانية، يفرق بين العمل احتياطا بالأربعة الشروط وبين التحديث. فأما العمل فنعم على سبيل الاحتياط، وأما التحديث فلا. ما يأتي الإنسان بحديث ضعيف ويريد أن يستوجه أو يريد الخير ورب مريد للخير لا يبلغه فيقول هذا حديث ضعيف والضعيف يعمل. أعد كده علي، أعد القول، أنت تقول أجاز العلماء مثل الحافظ ابن حجر العمل، وقد بينا وكشف النقاب عن هذا الفرق الحافظ ابن حجر نفسه في رسالة أرجو أن تقرأ عندما يدنو منا شهر رجب، سماها هذه الرسالة الحافظ ابن حجر تبيين العجب في بيان ما ورد في فضل رجب. هذه الدقيقة اقرأ هذه الرسالة عند دنو شهر رجب. وقديما قال الناس عش رجبا ترى عجبا، وأنا أقول عش رجبا ترى ما أحدث الناس في رجب. بين هذه الدقيقة فقال يفرق بين العمل والتحديث، أما العمل على سبيل الاحتياط بالشروط فنعم، أما التحديث فلا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في مقدمة مسلم: من قال علي ما لم أقل، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. ما هو تجي لزوجتك ولأبنائك ولجيرانك المجلس سهر في ضوء القمر وكل واحد يدلي بدلوه كما يقع الآن في بعض الوسائل الإعلامية. أحد الإخوة بالأمس جزاه الله خير أعطاني قصاصة من إحدى الصحف، ونحن في بلد التوحيد، كيف البلدان الأخرى اللي فيها مهب ودب والتهب؟ هذا رجل وبكل أسف مثقف يأتي لأحاديث الحوض وأحاديث الصراط، يقول لا لا لا لا هذه أحاديث ما تدخل في العقل، ما تدخل هذه الأحاديث في العقل. فيقول يوجب عدم دخولها في العقل أن نتوقف في العمل بها. مصيبة، مصيبة. كل واحد يتكلم لو تكلم الإنسان في قضايا حساسة تمس أصناف من الناس من علية القوم لثرب عليه وعوتب ولعله يسجن أو يعزر أو ينفى. أما دين الله فصار نهبا لكل من هب ودب ودرج، ها؟ كل واحد يفتي بفتوى لو عرضت على عمر لعرضها على أهل بدر، ولكن نحن خلاص عنده بين يديه كفاية الأخيار المبسوط للسرخسي المغني المجموع صفحة كذا صفحة كذا. يا أخي هذه حيلة ما تنطلي، مجرد أن ترص المصادر كل واحد، حتى الجاهل يستطيع الآن مع وجود البرامج الحاسوبية، انظر كتاب فقهي حنفي ومالكي وشافعي، اي نعم، لكن هل هو راجح أو مرجوح؟ وإذا كان مرجوح مفضوح، لكن الإشكال في المريدين الذين يتبعون ويقلدون من غير حجة ولا برهان ولا دليل ولا سلطان راجح، فالله المستعان. قال رحمنا الله وإياه، يقول كيف نرد؟ الرد الأول ذكرته، وهذا مقدم على ما ذكر الحافظ مع ما ذكر من جلالة قدره وعلو شأنه وعظم ما ذكر في الرد على من يقول يوجب العلم العمل لا يوجب العلم ولا يوجب التصحيح. يقول هم أنفسهم متفقون على العمل بكل ما صح ولو لم يخرج البخاري ومسلم، أليس ذلك كذلك؟ يقولون إذا صح الحديث كما قال الإمام مالك، إذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني المذهب الذي أذهب إليه والعمل الذي أعمله ويتابعني في ذلك أهل المدينة إن صح الحديث. هذا لا مزية للبخاري ومسلم فيهما إن صح في الصحيحين أو في غيرهما. يقول وأحاديث الصحيحين لها مزية، ها؟ فلم يبق للصحيحين في هذا مزية. قال والإجماع، هذا إجماع ثاني احفظوه، قال والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. صحيح البخاري وصحيح مسلم ليس كصحيح ابن حبان، صحيح البخاري الصحيحان ليس كصحيح ابن الشرقي، الصحيحان ليس كصحيح ابن خزيمة، الصحيحان ليس كمستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم، الصحيحان ليس كمستدرك الحاكم على الصحيحين، الصحيحان ليس كالمختارة للضياء المقدسي، الصحيحان ليس كالمنتقى لابن الجارود. لماذا ذكرت هذه الكتب؟ لأنها بالعنوان وبالمضمون كتب أفردت الصحيح، كتب أفردت الصحيح. فلا مزية إذا تنزلنا وقلنا إن العمل أو العلم العمل بأحاديث الصحيحين لا يوجب القول بثبوت أحاديثهما، إذن لا مزية للصحيحين لأحاديث الصحيحين على أحاديث غير الصحيحين أثبتت في كتب دل وجود الصحيح بعنوانها أو بمضمونها. طيب قوله لا مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة، يقول بل لهما مزية، أولا ثقة عدالة الرجال في الصحيحين، ولذلك قال المحدثون إذا خرج للراوي في الصحيحين فقد تجاوز القنطرة، إذا خرج للرواة في الصحيحين فقد جاوزوا القنطرة، يعني هم يسألون عن الناس لا يسأل عنهم فيما يتعلق بعدالة الرواة، فيما يتعلق باتصال السند لا سيما عند البخاري رحمه الله، فيما يتعلق بنفي الشذوذ، فيما يتعلق بنفي العلل القادحة، فيما يتعلق بنفي الشذوذ، فيما يتعلق بنفي العلل القادحة. طيب الآن أسأل سؤالين أو ثلاث أسئلة أثبت هذا الكلام. يقول بعض الناس يقول توجب أحاديث الصحيحين العمل ولا توجب القول بالصحة، كيف نرد؟ ذكرت ردا، ثم كيف نرد برد الحافظ ابن حجر؟ الرد الأول ما هو؟ والرد الثاني الذي ذكره الحافظ ابن حجر ما هو؟ الرد الأول أن يقال نعم، الرد الأول ناصر فيه تلازم بين العمل، لا سيما إذا كانت الأحاديث في العقائد والفقه والحلال والحرام، عندما يعمل الإنسان بها يلزم من العمل بها أن يكون مثبتا لها. ذكرت شاهدا من عن الإمام مالك قوله إخوان المالكية إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا تردد عن بقية الأئمة، إذا صح الحديث فهو مذهبي. أما ما يستثنى من العمل بالحديث الضعيف فله ضوابط وقواعد، لكن الأصل أن ما يتعلق بالعقائد وبالحلال والحرام وبالفقهيات إذا استدل الإمام وعمل به فإن لازم ذلك القول بثبوته. رد الحافظ ابن حجر ردا ثانيا فقال بالمقايسة بالأشباه والنظائر. إيش قال؟ مشكلة الجوالات هذه. ها يا أخوان الرد الثاني، نعم، أن العمل بجميع الأحاديث الصحيحة، العمل يعني هذا التنظير الذي نظروه يشمل العمل بجميع الأحاديث. فإذا قلنا إن الصحيحين يدخلان ضمن سائر ما صح من الأحاديث لا مزية للصحيحين، والإجماع على أن لهما مزية. ما هي المزية؟ الآن أسأل، ما هي مزية ما خرج في الصحيحين على غيرهما من الأحاديث الصحيحة، سواء كانت في كتاب عنون له بالصحيح أو في كتاب مضمونه الصحيح؟ نعم، عدالة الرواة، الاتصال، نفي الشذوذ وهي المخالفة، نفي العلل القادحة، نفي الشذوذ ونفي العلل القادحة. طيب، قال رحمه الله: ممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري. ما المراد بالعلم النظري؟ هو العلم الذي يتحقق للإنسان بعد النظر والتأمل، بعد النظر والتأمل. الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، الأستاذ قديمة وليست جديدة، يظنها بعض الناس أنها من مصطلحات العصر. الأستاذ الإسفرايني هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرايني، فقيه أصولي شافعي، متوفى سنة 1400. وأيضا حكي إفادة العلم لما خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي إسحاق الشيرازي وعن السرخسي من علماء الحنفية وعن القاضي عبد الوهاب من علماء المالكية. ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي. لماذا أفرد أئمة الحديث عن أبي إسحاق الإسفرايني؟ لأنه أميل إلى فقه الشافعية وإلى الأصول دون الحديث. وأفرد أئمة الحديث لأن لهم ميزة تميز. قال: ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي. الحميدي عند المحدثين اثنان، أحدهما قديم والآخر متأخر. القديم هو شيخ البخاري اسمه الفضل بن دكي، الحميدي عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير صاحب المسند. والمتأخر محمد بن فتوح الحميدي، وهو إمام من أئمة الظاهرية، إمام من أئمة المذهب الظاهري، توفي 1884. قال: وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما. أبو الفضل بن طاهر هنا وقع في تعليقة الشيخ علي عبد الحميد جزاه الله خيرا، مع أن تعليقاته غاية في النفاسة، إلا أن وقع له وهم ها هنا فقال هو عبد القاهر ابن طاهر البغدادي، وليس كذلك، بل هو أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القيسراني، محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القيسراني، هنا فائدة زائدة فقط لتخفيف المادة العلمية. هذا ابن القيسراني محمد بن طاهر المقدسي له كتاب سماه السماع، معروف أن فقهاء الظاهرية يجيزون الغناء، وهو رأي مرجوح ومجروح، لأن حديث البخاري صريح وإن كان معلقا لكنه وصل من سبعة أوجه، من سبعة أوجه كما خرج ذلك الإسماعيلي في مستخرجه، مجروح بحديث البخاري في تحريم الغناء، وهو حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في أمتي أقوام يستحلون الحرى، الحرى يعني الفرج، الحرى يعني الفرج والمعازف، الحرى والحرير والخمر والمعازف. الآن دور المشبوهة، والله يحدثنا بعض طلابنا، يعني الطلاب من 150 دولة ما شاء الله في الجامعة عندنا، يقولون دور العربدة عند أبواب المساجد في بلداننا، لهم تأمين طبي وتأمين حكومي وحراسة خاصة، حراس أمن، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. يستحلون الحرى يعني الفرج والخمر والحرير والمعازف، المعازف الآن في كل مكان، المعازف في كل مكان، في الجوالات، إنا لله وإنا إليه، حتى في بيوت الله، ها، موسيقى بيان من جميع. بل أغرب من هذا أن نجعل من نغمات الجوالات ما يسمى بنغمة الأذان، وهذا من أعجب العجب، ها، هذا ضرب من الاستهزاء والسخرية بدين الله. أذان يتحول إلى يعني موسيقى. قال لي: أنت تبغى نغمة أذان؟ قال لي: نعم، أنا أظن أنه يجيب الأذان من الحرمين، ولا أذان الأزهر، ولا، وإذا به يعطيك موسيقى. هذا قال هذا أذان، إنا لله وإنا إليه راجعون. الشيء بالشيء يذكر. محمد بن طاهر ابن القيسراني له كتاب سماه السماع، يجيز على مذهب الظاهرية الغناء، وكان موضع فتنة من إحدى البلدان العربية القريبة المفتتنة، أزال الله فتنتها، على أرفع مستوى في ذلك البلد العربي يطبع هذا الكتاب، وزارت كذا وكذا تطبع كتاب ابن القيسراني في إباحة الموسيقى والغناء. شوف سبحان الله، والله بلية على أرفع مستوى. فين واستفزز من استطعت منهم بصوتك، أين ومن الناس من يشتري لهو الحديث وهو الغناء، أين قول ابن مسعود: من استمع إلى قينة صب في أذنه الآنك، يعني الرصاص المذاب، يوم القيامة لا يصح مرفوعا لكن يصح موقوفا وله حكم الرفع، ها؟ أين قول مالك: لو اشترى أحدكم جارية فوجدها مغنية فليبعها ولو بحبل؟ أين حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في مبدأ الدعوة عن أن يخالط أندية قريش التي كان فيها الغناء حتى قبل البعثة، ها؟ بلا ريب أن هذا مذهب الغوغاء، ويدل على أن ثمة أهواء. مذهب الغوغاء في إباحة الغناء يدل على أن لهم أهواء تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. وقبل فترة يعني يأتيك أقوام مظهرهم، ها، فيه الرحمة ولا أتم، يقولون: ومن الذي حرم الغناء؟ وإذا ببعض الشباب السفهاء يعلقون صورهم، ها، وهم أصحاب بشوت ولحى، على سياراتهم ويقولون: أباح الشيخ الغناء، يسلم لي هالوجه. ومتى هو يحب الوجه هذا؟ متى يحب البشوت واللحى المخضبة؟ ها؟ متى يحبها؟ يحبها لما انزلق فأباح الغناء، ثم يقولون: تاب وأناب إلى الله، فاللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. قال: ومن، نعم، هؤلاء صرحوا بأن ما خرج في الصحيحين يفيد العلم النظري الإسفرايني من الأصوليين والفقهاء الشافعية ومن المحدثين الحميدي وابن القيسراني. قال: ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. هذا يعني انتقد العلماء، عدد من العلماء انتقدوا الحافظ رحمه الله، فقالوا هذا لو قدمه عقب قوله لم يبق للصحيحين في هذا مزية، فقال: ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. هذا كان الأولى، أن يقال لم يبق للصحيحين مزية، ولو قيل إن المزية كون أحاديثهما أصح الصحيح لكان أولى، لأنه حكى الإجماع على أن لهما مزية. طيب، ما الذي تسبب في انعقاد الإجماع بالقول على أن ما خرج في الصحيحين من الأحاديث النبوية له مزية؟ قال: كونهما خرجا أصح الصحيح. كونهما خرجا أصح الصحيح، أي البخاري ومسلم، فالمسألتان آخذة إحداهما بسنام الأخرى. أجمعوا على أن ما خرج في الصحيحين له مزية. ما المزية؟ كون البخاري ومسلم يخرجان أصح الصحيح. وهل يوجد في الصحيح صحيح وأصح؟ نعم، مراتب الصحيح سبعة، وهي مراتب الصحيح سبعة وهي ما خرج في البخاري ومسلم، وأرفع ما خرج في البخاري ومسلم ما قيل فيه متفق عليه. إيش الفرق بين متفق عليه وبين أخرجاه أو أخرجه البخاري ومسلم؟ متفق عليه أرفع من قولنا أخرجه البخاري ومسلم، هذا صحيح وهذا صحيح، لكن يقال هذا أصح، هذا صحيح وذاك أصح، لأن متفق عليه أي ما اتفق عليه البخاري ومسلم على إخراج متنه من طريق صحابي واحد، هذا أرفع وأجل. دون هذا ما أخرجه البخاري ومسلم ولو من طريق صحابيين أو أكثر من صحابيين أو أكثر من صحابي. فالمرتبة الأولى ما أخرجه البخاري ومسلم. المرتبة الثانية ما تفرد به البخاري، صحيح تفرد به البخاري. المرتبة الثالثة صحيح تفرد به مسلم. المرتبة الرابعة صحيح على شرطهما. هذا دائما تجدونه في كتب الحديث لا سيما في مستدرك الحاكم، صحيح على شرطهما، صحيح على شرط البخاري، صحيح على شرط مسلم. فما المراد؟ قولان للمحدثين، أن المراد أي أن الرواة بذواتهم وأعيانهم مخرج لهم في الصحيحين، وجد الحاكم هؤلاء الرواة في أحاديث فقال صحيح أو صحيحة على شرطهما. القول الثاني: ليس بلازم أن يكون مخرجا لهؤلاء الرواة في الصحيحين، بل إن وجدنا صفات وأحوال هؤلاء الرواة ساغ لنا أن نقول على شرط البخاري. الراوي الأول ليس هو مخرج في البخاري، والثاني ليس مخرجا في البخاري، والثالث ليس مخرجا في البخاري، كيف استسغت يا أخانا واستجزت لنفسك أن تقول على شرط البخاري؟ قال: أخذا بالرأي الثاني، وإن كان سيأتي رجحانه لوجود الصفات والأحوال وإن لم يكونوا بالذوات والأعيان، لكن الرأي الأول هو الراجح، لأن أهل مكة أدرى بشعابها ورب الدار أدرى بما فيها ومن فيها. الحاكم نفسه رحمه الله جاء في موضع من مواضع المستدرك في حديث فقال: ولم يخرجا لفلان، ولو خرجا لفلان لقلت هو على شرطهما. إذن هو يريد على شرطهما، يريد الذوات ولا يريد الصفات، مجرد الأحوال والصفات. الرابع ما كان صحيحا على شرطهما، الخامس ما كان صحيحا على شرط البخاري، السادس ما كان صحيحا على شرط مسلم، السابع ما كان صحيحا ليس على شرط واحد منهما، ليس على شرطهما ولا على شرط واحد منهما. والأمر واسع والميدان فسيح فيما يتعلق بالتصحيح، فلعلك تجد في صحيح ابن حبان صحيحا ليس موجودا في البخاري ومسلم، في صحيح ابن خزيمة وهو شيخ ابن حبان صحيحا ليس موجودا في الصحيحين، وهلم جرا. قال: ومنها المشهور، هذا ما احتفت به القرائن القسم الثاني. قال: ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل، وممن صرح بإفادته العلم النظرية الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما. قوله رحمنا الله وإياه: ومنها المشهور، يعني أن القسم الثاني من أقسام ما احتفت به القرينة إلى درجة أن توصل تلك الأحاديث إلى القول بإفادة العلم وإن كان نظريا، ما يطلق عليه مشهور. ما هو المشهور؟ عرفه بتعريفين، انتبه لهذا. عرف الحافظ ابن حجر المشهور عقب ذكره المتواتر بتعريفين. التعريف الأول: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، أو على ما تقرر عند المتأخرين بأنه ما رواه ثلاثة فأكثر، وعند الفقهاء المشهور والمستفيض واحد، المشهور والمستفيض واحد. والمشهور في التعريف الثاني هو لغة ما اشتهر على الألسنة، على الألسن. وقد يكون مشهورا صحيحا كحديث إنما الأعمال بالنيات، وقد يكون مشهورا مكذوبا. ومثلت له بمثال وهو: اطلب العلم ولو بالصين. ومكذوب انحرفت به العقيدة كحديث: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به. ومكذوب كحديث: من حج فلم يزرني فقد جفاني. الجفاء جفاء مجافاة النبي قد تؤدي إلى الردة والكفر، نسأل الله السلام والعافية. فإذا فات هذا الحاج أن يزور قبر رسول الله وأن يزور مسجد رسول الله، نعمل في هذا الحديث المكذوب ونبطل حجته، وهذا الحديث مكذوب انحرفت به عقائد بعض الناس. قال: المشهور، سواء قلنا المشهور بالمحصور بطرق أكثر من اثنين، أو المشهور ما صح واشتهر على الألسن. هنا يتعين إذا قلنا المشهور يحمل على الاصطلاحين لدى الحافظ ابن حجر، يتعين حمل المشهور على معنى ما اشتهر مع القول بثبوته. إذ الضعيف هذا خارج عن دائرة، الضعيف بلا ريب أنه مظنون وظنيته مرجوحة، لأن الظن كما مر قسمان: ظن راجح وظن مرجوح. فعلى القول بأن الحديث، على القول بأن أحاديث الآحاد تفيد الظن تنزلا، فإن ما يفيده الظن ها هنا هو أحد قسمي الظن، وهو الظن الراجح، لأن الظن قسمان: ظن راجح وظن مرجوح. فلو قلنا تنزلا نختار بأن أحاديث الآحاد تفيد الظن، نقول الظن بقسمه الأول وهو الراجح للمرجوح. طيب، قال: المشهور مما يبلغ الحديث إلى القول بإفادة العلم، لكن بشرط. الشرط الأول: له طرق متباينة، يعني متغايرة، كل طريق يغاير الطريق الأخرى، كل طريق يغاير الطريق الأخرى. هذا معنى قول أبي الفضل رحمه الله: طرق متباينة، الشرط الأول. الشرط الثاني: سالمة من ضعف الرواة، لا يوجد راو ضعيف، لا بمجهول أو لا يعرف، علاوة عن أن يكون متهما أو يسرق الحديث أو كذابا. ثالثا: سالما من العلل، أي العلل القادحة، لأن العلة عند المحدثين علتان: علة قادحة، ها، كعدم تمكننا من تعيين أحد الراويين حالة كونهما أحدهما ثقة والآخر ضعيف، هذه علة قادحة، لأن الحديث إذا لم نستطع أن نعينه وأحدهما ضعيف قد يكون الإسناد ضعيف والحديث ضعيف. غير القادحة عدم تمكننا من التعيين حالة كون الراويين في الإسنادين ثقتان كتعيين الحمادين أو السفيانين. كم لدى المحدثين من الحمادين؟ حمادان، ها ها رضوان، كم من الحمادين لدى المحدثين من المشهورين؟ حمادان، ها حمادان، إما حماد بن زيد وإما حماد بن سلمة. كم من السفيانين؟ سفيانان مشهوران، سفيانان، سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وسفيان بن عيينة. فإذا ما تمكننا، والله هو سفيان بن عيينة ولا سفيان الثوري، ما يضرنا، هذه علة لا تضر. فقيد المشهور هنا الذي يرتقي حتى يقال يفيد العلم بثلاثة قيود: مشهور، تباين طرقه، دحين سآتي على تعليق في تباين الطرق. تباينت، إيش معنى تباينت؟ اختلفت، الطريق هذا غير الطريق هذا غير الطريق هذا. الشرط الثاني والقيد الثاني لهذا المشهور: إسناده سالم من الضعفاء. الثالث: إسناده ومتنه لا علة قادحة فيهما ولا في أحدهما، لا في الإسناد ولا في المتن. طيب نرجع لمتباينة. متباينة يعني كيف متباينة؟ يعني متباينة لا تلتقي ولا في طريق واحد. يعني عندما نقول مالك عن نافع عن ابن عمر، قد يروي عن مالك اثنان وثلاثة وأربعة وعشرة، هل هذه العشرة التي تلتقي عند مالك يقال فيها طرق، أم أننا لا نقول فيها طرق بل نقول طريق باعتبار أن ملتقى هذا الاختلاف عند مالك؟ نظرتان لدى المحدثين، فمن قال طرق قيد بمالك، قال رواه فلان وفلان وفلان كلهم عن طريق مالك فطرق باعتبار التعدد، ومن قال طريق فباعتبار التوحد والالتقاء، فكل الطرق تجتمع عند مالك عن نافع عن ابن عمر. أسأل ولا بلاش إحراج؟ هذا السؤال ترى أسلوب نبوي قبل أن يكون تربوي غربي، ونحن مولعون في نظرياتنا التربوية. قال نظرية تربوية بخمسمائة ريال في ثلاثة أيام، وبعدين تترجم النظريات الغربية وكأننا نحن كنا في فلات، ها، رعاة في فلات لا نعرف رؤوسنا من أرجلنا. لكن لا يفهم هذا يعني نفي لهذه الدروس التربوية، لا سيما إذا كانت مؤصلة من القرآن والسنة النبوية، فإننا نحتاجها إن شاء الله لتنظيم أفكارنا ولمزيد من الرقي والتقدم في إيصال المعلومات، حتى على مستوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والإمامة والتدريس والتعليم، سواء كنا يعني طلاب علم أو كنا غير ذلك. طيب، قال: وممن صرح بإفادته العلم النظري أبو منصور البغدادي، هو عبد القاهر بن طاهر، عبد القاهر بن طاهر، عبد القاهر بن طاهر صاحب الفرق بين الفرق، وهذا لعله من كتابه التحصيل في أصول الفقه، صاحب كتاب الفرق بين الفرق. وذكرت لكم طريفة لطيفة حيث قال عبد القاهر بن طاهر البغدادي، قال تعليقا على حديث: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار، إيش قال عبد القاهر البغدادي؟ تتبعت، أحسنت، يقول تتبعت الفرق فرقة فرقة، روافض ومرجئة نعم ونعم خوارج وغيرها، فوجدتهم قد بلغوا 73 فرقة، 73 فرقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال والأستاذ أبو بكر بن فورك، فورك بضم الفاء وتسكين الواو وفتح الراء، ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة. وقال بعض العلماء الكلمة من مبدئها بدون حرف الكاف عربية، فور وفور عربية، لكن أضاف الأعاجم عليها كاف فكانت بمنزلة الياء في الأسماء المصغرة. وكيفما كان متكلم أشعري أصولي متوفى 46، إن وقفت على كتاب له سماه تأويل متشابه الحديث فاحذر وانتبه، فإنه عفى الله عنا وعنه ما ترك حديثا في الأسماء والصفات إلا وتأوله على غير اعتقاد أهل السنة والجماعة والحديث والأثر. قال ومنها المشهور، هذا هو القسم الثاني، قال ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه، يعني يشارك أحمد غيره في روايته عن الشافعي. ترى الأئمة الأربعة، شوف سلسلة، إيش معنى السلسلة الذهبية عند المحدثين؟ انتبه لهذه السلسلة الذهبية. أحمد يا حنبلي، يروي عن الشافعي يا شافعي، ها؟ يروي عن مالك يا مالكي، هذه سميت بالسلسلة الذهبية، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، سلسلة الذهبية، ذهبية، كل واحد يروي عن الآخر، ها؟ ومعنى هذا أن مصادرهم واحدة وأن عقائدهم واحدة بضميمة من سبقهم وهو أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى، ورفع قدره وقدر جميع أئمة ومذاهب المسلمين الأربعة وغيرها. يقول ومنها المسلسل، هذا إيش؟ ما احتفت به القرائن، ما خرج في الصحيحين، المشهور المسلسل. المسلسل في الأصل لغة من التسلسل وهو التتابع، من التسلسل وهو التتابع. وفي الاصطلاح، اصطلاح أهل الحديث، المسلسل ما تتابع فيه الرواة على صفة أو كيفية واحدة. إني أحبك في الله يقولها رسول الله للصحابي، الصحابي يقولها للتابع، التابع يقولها للتابع التابع، إلى أن تصل 24 واسطة إلى هذا الزمان. يمكن أن يستجيزك شيخك فيقول يا بني وثقت بك وأنا أروي لك الحديث المسلسل بالمحبة، إني لأحبك في الله، وهذه سمعتها من شيخي عن شيخه، وسمعها من شيخ شيخي إلى رسول الله، إلى جبريل عليه الصلاة والسلام، إلى رب العالمين. ها؟ هذا حديث مسلسل، مسلسل، قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. هذا المسلسل. هنا التقط الحافظ ابن حجر تعريف التسلسل بمعنى اللغوي ليطبقه على صفة معينة هي من أرفع أنواع التسلسل، وهو التسلسل بإيش؟ الذي تتابع في رواية هذا الحديث بهذا الإسناد الأئمة الكبار. ومثل، طيب خليني أثبت المعلومة، الحافظ ابن حجر ذكر ما احتفت به القرينة في القسم الثاني وهو المشهور، فما هو تعريف المشهور فيما مر؟ وهل يشمل التعريف ها هنا ما عرف به الحافظ ابن حجر المشهور؟ ما هو تعريف المشهور عند الحافظ ابن حجر فيما مر؟ الحديث المشهور له تعريفان. نعم، ارفع لي صوتك لو تكرمت، عن اثنين. نعم، التعريف الثاني ما اشتهر على الألسن. هذا التعريف هنا ينطبق على القسمين وينطبق ولا ينطبق على أحدهما؟ ينطبق على القسمين ولا ينطبق على أحدهما؟ ها ها يا ناصر، ينطبق على القسمين معا، مشهور على هذا المعنى ومشهور على هذا المعنى بقيد في القسم الثاني، وهو أن يكون صحيحا ثابتا، لأن الضعيف خلاص خرجنا نحن الآن الكلام هذا، خرجنا عن دائرة الضعيف، فهو مضمون بثبوته قطعا على جميع المذاهب والآراء، مضمون بثبوته. طيب قيد المشهور بثلاثة قيود جديدة، وهي التباين، التباين لطرقه، وأن يكون سالما من الضعف في سنده في أسانيده، ها، من العلل. العلل بماذا تشرح؟ العلل القادحة، العلل القادحة. وبهذا أو بهذه الشروط للمشهور يقول تفيد العلم النظرية، وبه قال البغدادي وابن فورك. طيب لعلني أنتقل، نقف عند هذا القسم الثالث، وبقي القسم الثالث إن شاء الله الثاني وبقي الثالث إن شاء الله.